أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 16 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: السيطرة على حي الزهور ودوار البانوراما ومساكن الضباط في مدينة البركة، اقتحام عدة نقاط تتحصن بها مجموعات تحالف الصحوات، والتقدم على أطراف حي الدا في ولاية دمشق، مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجيش الصفوي في هجوم على أطراف القرم في ولاية الفلوجة، دك ثكنات وآليات الجيش الرافضي وهلاك العشرات من عناصرهم في ولاية صلاح الدين. أخبار اليوم: البداية من ولاية البركة. من الله عز وجل على المجاهدين بالسيطرة على حي الزهور ودوار البانوراما ألهام ومساكن الضباط في مدينة البركة، وقد قام طيران التحالف الصليبي يخزاه الله في محاولة لإنقاذ جيش النصيرية، ولكنه باء بالفشل، وبذلك يكون الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة البركة مفتوحا أمام جنود الخلافة، نسأل الله الفتح والتمكين. وفي ولاية دمشق، تمكن جنود الخلافة من اقتحام ما يزيد عن 10 أبنية كانت تتحصن بها مجموعات تابعة لتحالف الصحوات على محور شارع دعبول الواصل بين يلدا وحي التضامن، فقتل منهم 5 عناصر وجرح عدد آخر ولاذ الآخرون بالفرار ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة، فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنات ومقرات الجيش الصفوي في منطقة البوسودة واللهيب وذراع دجلة في أطراف القرمة، فدكوها بكافة أنواع الأسلحة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم وفرار الباقين، كما تم تدمير آليتين من نوع همر وتفجير 3 منازل لهم ولله الحمد والمنة، كما تم قصف ثكنات الجيش الصفوي في منطقة ناظم الثرثار وذراع دجلة والبسودة بالصواريخ المحلية الصنع وبوابل من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم ولله الحمد على تسديده. وفي ولاية صلاح الدين، تمكنت مفارز التفخيخ من تفجير منزل على مجموعة من عناصر الجيش الرافضي مكونة من 9 عناصر، وذلك بعد دخولهم إليه على الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش غربي مدينة سامراء، مما أدى إلى هلاكهم جميعا ولله الحمد والمنة. وخلال المعارك المستمرة غربي مدينة بيجي، فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنة للجيش الصفوي، مما أدى إلى هلاك 7 عناصر كانوا داخلها، كما تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الرافضي غربي مدينة بيجي وبالقرب من منطقة الفتحة وفي أم الطوس وشريف عباس بالقرب من سدة سامراء، وذلك بإمطارها بوابل من قذائف الهاون من مختلف العيارات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد، كما هلك ضابط و4 عناصر من ميليشيا الحشد والجيش الرافضي، وتم إعطاب آلية وتدمير سلاح ثقيل وحرق سيارة عليها سلاح ثقيل، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة القناصة والمتوسطة والصواريخ، وذلك خلال المعارك الدائرة جنوبية مدينة بيجي وعلى الخط السريع بالقرب من مدينة سامراء. من جانب آخر، تمكن جنود الخلافة من التسلل إلى آلية للجيش الرافضي وزرع عبوة ناسفة تحتها، ومن ثم قاموا بتفجير العبوة، مما أدى إلى تدمير الآلية بالكامل ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب، فقد تم دك ثكنات الجيش الصفوي في منطقة الهيتاويين وتفاحة والشكر ومعسكر طارق والطالعة وجسر الشكر بوابل من الصواريخ المحلية الصنع وبرشقات من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي منطقة الغريباويين في اليوسفية، تم الهجوم على مسؤول في صحوات الردة وهو المدعو سعدون النكادي، مما أدى إلى إصابته، كما هلك قائد الحشد الرافضي في سامراء، وذلك إثر استهدافه بعبوة ناسفة في منطقة البعامر. من جانب آخر، فقد أصيب قائد الصحوات الردة في منطقة الدرعية بالمدائن بجروح خطيرة، وذلك إثر استهدافه بعبوتين ناسفتين ولله الحمد. كما تم التصدي لقوة من الجيش الصفوي كانت تحاول التقدم نحو مناطق زوبع، فتم استهدافها بمختلف أنواع الأسلحة، وتم تدمير مدرعة وإعطاب آليتين. وفي منطقة الباروي في المدائن تم تدمير آليتين للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافها بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل وجرح من كان فيهما. كما تم التصدي لطيران التحالف الصليبي الصفوي خذله الله بالمضادات الأرضية في منطقة زوبع. وفي ولاية حلب تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على مجموعة من المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم. كما تم إعطاب مدفع ثقيل بعد استهدافه بصاروخ كونكورس ولله الحمد والمنة. كما شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 3 غارات على منطقة دار الفتح، مما أدى إلى مقتل 4 من عوام المسلمين. أما في ولاية الأنبار فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي في منطقة الكيلو 35 غربي الرمادي وقاعدة الأسد الصفوية في البغدادي برشقات من قذائف الهاون وبعدة صواريخ من نوع جراد، وكانت الإصابة مباشرة، وقد شهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد منها ولله الحمد. وفي ولاية كركوك دك جنود الخلافة ثكنات مرتدي الحشد الرافضي الواقعة مقابل جسر الزرقة والسلسلة الجبلية بالحويجة وحقول الدواجن وقرية الشمسية، فتم إمطارها بالصواريخ المحلية الصنع وبرشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير عبوة ناسفة على منزل لأحد عناصر الميليشيات الرافضية في منطقة حي الطين بالطوز، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد فقد تم تفجير عبوة ناسفة على دورية للحشد الرافضي في منطقة الشيخ حمد بالقرب من الطارمية، مما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم، ومن بين المصابين ضابط مجرم برتبة نقيب ولله الحمد. وفي ولاية الجزيرة دك جنود الخلافة ثكنات البيشمركة في مفرق حردان بقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية نينوى فقد قام جنود الخلافة بدك ثكنات البيشمركة في منطقة أزقلات ومفرق سد الموصل بوابل من قذائف الهاون وبرشقة من صواريخ الكاتيوشا، وكانت أغلب الإصابات مباشرة ومسددة، حيث شهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من ثكناتهم ولله الحمد. وفي ولاية ديالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الصفوي في منطقة البعيسة بالعظيم، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها، ومن بين الهلكة ضابط ولله الحمد. أما في ولاية دجلة فقد دك جنود الخلافة ثكنات مرتدي البشمركة في منطقة مخمور وتل الريم برشقة من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. إعلاميا وفي ولاية دمشق نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان قطف العملاء يظهر تنفيذ حكم الله في عملاء للنظام النصيري وصحوات الردة، وقد تم اعتقالهم من قبل المفارز الأمنية، حيث تم تكليفهم لتنفيذ عمليات ضد المجاهدين في حي الحجر الأسود. وتقريرا آخر مصورا يبين تنفيذ حكم الله في مرتدين لتحالف الصحوات في القلمون الشرقي. أخيرا وفي ولاية صلاح الدين نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من سير المعارك المستمرة جنوبية وغربية مدينة بيجي. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: السيطرة على حي الزهور ودوار البانوراما ومساكن الضباط في مدينة البركة، اقتحام عدة نقاط تتحصن بها مجموعات تحالف الصحوات والتقدم على أطراف حي الدا في ولاية دمشق، مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجيش الصفوي في هجوم على أطراف القرمة في ولاية الفلوجة، دك ثكنات وآليات الجيش الرافضي وهلاك العشرات من عناصرهم في ولاية صلاح الدين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دماء الشهداء من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء، قدموا الأرواح لله وللدين فداء. من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء، قدموا الأرواح لله.